الوجه الثاني: ومنهم العلاء بن عقبة. قال الحافظ بن عساكر: كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم أجد أحدا ذكره إلا فيما أخبرنا، ثم ذكر إسناده إلا فيما أخبرنا، ثم ذكر إسناده إلى عتيق بن يعقوب: حدثني عبد الملك ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن عمرو بن حزم أن هذه قطائع أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم، فذكرها، وذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى النبي محمد عباس ابن مرداس السلمي، أعطاه مدمورا، الهامش مدمورا بالدال المهملة، وهكذا في المطبوعة وفي إعلام السائلين بالذال المعجمة، ولم أعثر في المعاجم والمراجع على معنى لهذه الكلمة، ولعلها محرفة، ولم يتيسر لي ما يزيل هذا الإشكال. انتهى الهامش. هذا ما أعطى النبي محمد عباس بن مرداس السلمي، أعطاه مدمورا، فمن حقه فيها فلا حق له، وحقه حق. وكتب العلاء بن عقبة وشهد، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عوسجة بن حرملة الجهني من ذي المروة وما بين بلكثة إلى الظبية إلى الجعلات إلى جبل القبيلة، فمن حقه فلا حق له، وحقه حق. وكتبه العلاء بن عقبة. وروى الواقدي بأسانيده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبني سيح من جهينة وكتب كتابهم بذلك العلاء بن عقبة، وشهد. وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة هذا الرجل مختصرا، فقال: العلاء بن عقبة كتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره في حديث عمرو بن الحزم ابن حزم، ذكره جعفر، أخرجه أبو موسى يعني المديني في كتابه. ومنهم رضي الله عنهم محمد بن مسلمة الأنصاري الحارثي أبو عبد الله، ويقال أبو عبد الرحمن، ويقال أبو سعيد المدني، حليف بني عبد الأشهل، أسلم على يدي مصعب بن عمير، وقيل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بينه وبين أبي عبيد بن الجراح، وشهد بدرا والمشاهد بعدها، واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عام تبوك. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: كان شديد السمرة طويلا أصلع ذا جشة، الهامش ذا جشة بضم الجيم بعدها شين معجمة، أي صاحب صوت شديد غليظ، وجاء في بعض النسخ جثة بالثاء وجنة بالنون، وهو تحريف. انتهى الهامش. وكان من فضلاء الصحابة، وكان ممن اعتزل الفتنة واتخذ سيفا من خشب، ومات بالمدينة 43 على المشهور عند الجمهور، وصلى عليه مروان بن الحكم، وقد روى حديثا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر محمد بن سعد أن محمد بن مسلمة هو الذي كتب لوفد مرة كتابا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم رضي الله عنهم معاوية بن أبي سفيان، صخر بن حرب ابن أمية. ومنهم رضي الله عنهم معاوية ابن أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية الأموي، وستأتي ترجمته في أيام إمارته إن شاء الله. الهامش: ستأتي ترجمة معاوية رضي الله عنه في تاريخ الدولة الأموية في الجزء الخامس بعونه تعالى. انتهى الهامش. وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتابه عليه الصلاة والسلام. وقد روى مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان قال: يا رسول الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كتابا ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال نعم. الحديث. ومنهم رضي الله عنهم المغيرة ابن شعبة الثقفي، وقد قدمت ترجمته في من كان يخدمه عليه الصلاة والسلام من بين الصحابة من غير مواليه، وأنه كان سيافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن عساكر بسنده عن عتيق بن يعقوب أن المغيرة بن شعبة هو الذي كتب إقطاع حسين بن نضل الأسدي الذي أقطعه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره. فهؤلاء كتابه الذين كانوا يكتبون بأمره بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر ابن عساكر من أمنائه صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر ابن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري أحد العشرة رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف الزهري. أما أبو عبيدة فقد روى البخاري من حديث أبي قلابة أو قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس نجران لأبعثن معكم أمينا حق أمين لأبعثن معكم أمينا حق أمين، فبعث معهم أبا عبيدة. قال ومنهم معيقب أو معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي مولى بني عبد شمس، كان على خاتمه ويقال كان خادمه. وقال غيره أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة في الناس ثم إلى المدينة وشهد بدرا وما بعدها، وكان على الخاتم واستعمله الشيخان على بيت المال قالوا، وكان قد أصابه الجذام، فأمر عمر بن الخطاب فدوي بالحنظل فتوقف المرض، وكانت وفاته في خلافة عثمان وقيل سنة 40 فالله أعلم. روى الإمام أحمد عن أبي سلمة حدثني معيقيب الهامش عن أبي سلمة هو أبو عبد الرحمن القاضي، انتهى الهامش. روى الإمام أحمد عن أبي سلمة حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة، وأخرجاه في الصحيحين، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن أبي سلمة عن معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، وتفرد به الإمام أحمد. وقد روى أبو داود والنسائي عن إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة قال فربما كان في يدي. قلت أما خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه كان من فضة، فصه منه كما سيأتي في الصحيحين في الهامش، سيأتي في آثاره صلى الله عليه وسلم التالي من هذا الفصل، انتهى الهامش. قلت أما خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه كان من فضة، فصه منه كما سيأتي في الصحيحين، ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد سطر ورسول سطر والله سطر، فكان في يده عليه السلام، ثم كان في يد أبي بكر من بعده، ثم في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، فلبث في يده 6 سنين، ثم سقط منه في بئر أريز فاجتهد في تحصيله فلم يقدر عليه. وقد صنف أبو داود رحمة الله عليه كتابا مستقلا في سننه في الخاتم وحده، وسنورد منه إن شاء الله قريبا ما نحتاج إليه، وبالله المستعان. وأما لبس معيقيب لهذا الخاتم فيدل على ضعف ما نقل أنه أصابه الجذام، كما ذكره ابن عبد البر وغيره، لكنه مشهور، فلعله أصابه ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان به وكان مما لا يعدي منه، أو كان ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لقوة توكله، كما قال لذلك المجذوم ووضع يده في القصعة: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. رواه أبو داود، وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، والله أعلم. وأما أمراؤه عليه السلام فسيأتي ذكرهم عند بعث السرايا منصوصا على أسمائهم، ولله الحمد والمنة. الهامش: سيأتي ذكرهم في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى. انتهى الهامش. وأما جملة الصحابة فقد اختلف الناس في عدتهم وأما جملة الصحابة فقد اختلف الناس في عدتهم فنقل عن أبي زرعة أنه قال: يبلغون 120,000. وعن الشافعي رحمه الله أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ممن سمع منه ورآه زهاء عن 60,000. وقال الحاكم أبو عبد الله: يروى الحديث عن قريب من 5,000 صحابي. قلت: والذي روى عنهم الإمام أحمد مع كثرة روايته والطلاع واتساع رحلته وإمامته، فمن الصحابة 987 نفسا، ووضع في الكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب من 300 صحابي أيضا. وقد اعتنى جماعة من الحفاظ رحمهم الله بضبط أسمائهم وذكر أيامهم ووفياتهم، من أجلهم الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري في كتابه الاستيعاب، وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة، وأبو موسى المديني، ثم نظم جميع ذلك الحافظ عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الصحابية، صنف كتابه أسد الغابة في ذلك، فأجاد وأفاد وجمع وحصل ونال ما رام وأمل، فرحمه الله وأثابه وجمعه والصحابة، آمين يا رب العالمين. آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب وسلاح ومراكب، خاتمه صلى الله عليه وسلم، وقد أفرد له أبو داود في كتابه السنن كتابا على حدة، ولنذكر عيون ما ذكره في ذلك مع ما نضيفه إليه، والمعول في أصل ما نذكره عليه. روى أبو داود عن أنس بن مالك قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، ورواه البخاري. ثم روى أبو داود عن أنس بمعناه وزاد: فكان في يده حتى قبض، وفي يد أبي بكر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان، فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه. تفرد به أبو داود من هذا الوجه. ثم روى أبو داود رحمه الله عن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي. وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وروى أبو داود عن أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه. الهامش: قوله فصه من أي ليس فيه فص ينفصل عن، والفص بفتح الفاء وضمها وتكسر، واعتبر الجوهري الكسر لحنا، واعتبر الجوهري الكسر لحنا ووهمه الفير زبادي. انتهى الهامش. وقد رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد، قال: فإني أرى بريقه في خنصره. ثم روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتم ذهب، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر، ثم لبسه بعد أبي بكر عمر، ثم لبسه بعده عمر، حتى وقع في بئر أريس، وقد رواه البخاري. ثم روى أبو داود عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقش فيه محمد رسول الله وقال: لا ينقش أحد على خاتم هذا، وساق الحديث، وقد رواه مسلم وأهل السنن الأربعة نحوه. ثم روى أبو داود عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالتمسوه فلم يجدوه، فاتخذه عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله، قال: فكان يختم به أو يتختم به، ورواه النسائي. وروى أبو داود عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس، ثم قال: رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب بن أبي حمزة وابن مسافر، كلهم قال: من ورق. قلت: وقد رواه البخاري عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. ثم علقه البخاري عن إبراهيم بن سعد الزهري المدني وشعيب بن أبي حمزة وزياد ابن سعد الخراساني، وأخرجه مسلم من حديثه، وانفرد أبو داود بعبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر، كلهم عن الزهري كما قال أبو داود خاتما من ورق. والصحيح أن الذي لبسه يوما واحدا ثم رمى به إنما هو خاتم الذهب لا خاتم الورق، لما ثبت في الصحيحين عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه وقال: لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وقال: كان خاتم الفضة يلبسه كثيرا ولم يزل في يده حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه. ومن روى أنه كان فيه صورة شخص فقد أبعد وأخطأ، بل كان فضة كله، وفصه منه ونقشه محمد رسول الله، ثلاثة أسطر: محمد سطر، رسول سطر، الله سطر. وكأنه والله أعلم كان منقوشا وكتابته مقلوبة ليطبع على الاستقامة كما جرت العادة بهذا. وقد قيل إن كتابته كانت مستقيمة وتطبع كذلك، وفي صحة هذا نظر، ولست أعرف لذلك إسنادا ولا صحيحا ولا ضعيفا. وهذه الأحاديث التي أوردناها أنه عليه السلام كان له خاتم من فضة ترد الأحاديث التي قدمناها في سنن أبي داود والنسائي عن إياس بن حارث عن إياس بن الحارث ابن معيقيب ابن أبي فاطمة عن جده قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، ومما يزيده ضعفا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي طيبة عبد الله بن مسلم السلمي المروزي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه، الهامش شبه بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة أي نحاس أصفر، انتهى الهامش، وعليه خاتم من شبه، فقال من مالي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال مالي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه ثم قال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يلبسه في يده اليمنى كما رواه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي من حديث شريك عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شريك أو شريك، وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وروي في اليسرى، رواه أبو داود عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن يده. قال أبو داود رواه أبو إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع في يمينه، وحدثنا هناد عن عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. ثم قال أبو داود حدثنا عبد الله بن سعيد ثنى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل ابن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، فقلت ما هذا؟ فقال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك، وهكذا رواه الترمذي من حديث محمد بن إسحاق به. ثم قال قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري حديث ابن إسحاق عن الصلت حديث حسن. وقد روى الترمذي في الشمائل عن أنس عن جابر وعن جابر وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليمين. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن أبا بكر لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. فأما الحديث الذي رواه الترمذي في الشمائل عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يتختم به ولا يلبسه فإنه حديث غريب جدا. وفي السنن من حديث ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه سيفه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى الرؤيا يوم أحد. قال رأيت في سيفي ذا الفقار فلا فأولته فلا يكون فيكم، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة، ورأيت بقرا تذبح فبقر والله خير. فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه الترمذي وابن ماجه. وروى الترمذي في الشمائل عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. الهامش كانت قبيعة بفتح القاف هي ما على رأس مقبض السيف من فضة أو حديد أو نحوهما، أو هي التي تكون على رأس قائم السيف. وقيل هي ما تحت شاربي السيف، والمعنى متقارب. انتهى الهامش. وروى أيضا من حديث عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنيفا. الهامش حنيفا أي على هيئة سيوف بني حنيفة، وهم قبيلة مسيلمة الكذاب، وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف. انتهى الهامش. وقد صار إلى آل علي سيف من سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما بكربلاء كان معه، فأخذه علي بن الحسين ابن زين العابدين، فقدم معه دمشق حين دخل على يزيد ابن معاوية، ثم رجع معه إلى المدينة. فثبت في الصحيحين عن المسور ابن مخرمة أنه تلقاه إلى الطريق فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقال: لا. فقال: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخشى أن يغلبك عليه القوم، ويم الله إن أعطيتني لا يخلص إليه أحد حتى يبلغ نفسي. وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك من السلاح من ذلك الدروع، كما روى غير واحد منهم السائب بن يزيد وعبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر يوم أحد بين درعين. وفي الصحيحين من حديث مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. الهامش المغفر بكسر الميم وسكون الغين المعجمة، زرد من الدروع على قدر الرأس، أو حلق يتقنع بها المتسلح. انتهى الهامش. فلما نزعه قيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. الهامش ابن خطل بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة، اختلفوا في اسمه، فقيل هلال وقيل عبد الله وقيل آدم، وهو من ولد تميم بن غالب الأدرمي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه وأمر بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وهذا ما حصل لأنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. انتهى الهامش. وعند مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وقال وكيع عن مساور الوراق عن جعفر ابن عمرو ابن حريث عن أبيه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وعليه عمامة دسماء. ذكرهما الترمذي في الشمائل. وله من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدلها بين كتفي نعله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، وهي التي لا شعر عليها. وقد قال البخاري في صحيح: حدثنا محمد هو ابن مقاتل، حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك أن عيسى ابن طهمان قال: خرج إلينا أنس بن مالك بنعلين لهما قبالان. الهامش قبالان، القبال بكسر القاف وفتح الموحدة مخففة، هو الزمام، وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي القدم. انتهى الهامش. فقال ثابت البناني: أو البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه في كتاب الخمس عن عبد الله بن محمد عن أبي أحمد الزبيري عن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس نعلين جردوين لهما قبالان. فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الترمذي في الشمائل. وروى الترمذي في الشمائل عن ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان. قال الجوهري قبال النعل بالكسر الزمام الذي يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليها. قلت واشتهر في حدود سنة 600 وما بعدها عند رجل من التجار يقال له ابن أبي الحدرد نعل مفردة، ذكر أنها نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فسامها الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل أبي بكر ابن أيوب منه بمال جزيل، فأبى أن يبيعها، فاتفق موته بعد حين، فصارت إلى الملك الأشرف المذكور، فأخذها إليه وعظمها. ثم لما بنى دار الحديث الأشرفية إلى جانب القلعة جعلها في خزانة منها، وجعل له خادما، وقرر له من المعلوم كل شهر 40 درهما، وهي موجودة إلى الآن في الدار المذكورة. صفة قدح النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن عاصم قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة من فضة. وروى الحافظ البيهقي عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال وهو قدح جيد عريض من نضار، الهامش نضار بضم النون، بضم النون هو نوع من خشب الأواني، انتهى الهامش. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. وقال الإمام أحمد حدثنا روح بن عبادة ثنى حجاج بن حسان قال كنا عند أنس فدعا بإناء فيه 3 ضبات حديد وحلقة من حديد، فأخرج من غلاف أسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع، وأمر أنس بن مالك فجعل لنا فيه ماء فأتينا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا ووجوهنا وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. انفرد به أحمد. المكحلة التي كان صلى الله عليه وسلم يكتحل منها. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها عند النوم 3 في كل عين. وقد رواه الترمذي وابن ماجه. قال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول قلت لعباد بن منصور سمعت هذا الحديث عن عكرمة؟ فقال أخبرنيه ابن أبي يحيى عن داود بن الحسين عنه. قلت وقد بلغني أن بالديار المصرية مزارا فيها أشياء كثيرة من أثار النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بجمعها بعض الوزراء المتأخرين، فمن ذلك مكحلة وقيل مش ومشط وغير ذلك، فالله أعلم. ثيابه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ البيهقي: وأما البرد الذي عند الخلفاء فقد روينا عن محمد بن إسحاق بن يسار في قصة تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أهل أيلة بردة مع كتابه الذي كتب لهم أمانا لهم، فاشتراه أبو العباس عبد الله ابن محمد 300 دينار، يعني بذلك أول خلفاء بني العباس، وهو السفاح رحمه الله. وقد توارث بني العباس هذه البردة خلفا عن سلف، كان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه ويأخذ القضيب المنسوب إليه صلوات الله وسلامه عليه في إحدى يديه، فيخرج عليه من السكينة والوقار ما يصدع به القلوب ويبهر به الأبصار. ويلبسون السواد في أيام الجمع والأعياد، وذلك اقتداء منهم بسيد أهل البدو والحضر ممن يسكن الوبر والمدر، لما أخرجه البخاري ومسلم إماما أهل الأثر من حديث مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، وفي رواية وعليه عمامة سوداء، وفي رواية قد أرخى طرفها بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد روى البخاري عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وللبخاري عن عائشة وابن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قلت: وهذه الأثواب الثلاثة لا يدرى ما كان من أمرها بعد هذا. وقد تقدم أنه عليه السلام طرحت تحته في قبره الكريم قطيفة حمراء كان يصلي عليها، ولو تقصينا ما كان يلبسه في أيام حياته لطال الفصل. أفراسه ومراكيبه صلى الله عليه وسلم. روى ابن إسحاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له المرتجز أو المرتجز، وحمار يقال له عفير، وبغلة يقال لها دلدل، وسيفه ذو الفقار، ودرعه ذو الفضول. ورواه البيهقي عن علي النحوة. وقال البيهقي: وروينا في كتاب السنن أسماء أفراسه التي كانت عند الساعديين لزاز واللحيف، الهامش اللحيف كأمير أو اللحيف كأمير وزبير، وبالحاء المهملة والخاء المعجمة، انتهى الهامش. عند الساعديين لزاز واللحيف، وقيل اللخيف والضرب، والذي ركبه لأبي طلحة يقال له المندوب، وناقته القصواء والعظباء والجدعاء، وبغلته الشهباء والبيضاء. قال البيهقي: وليس في شيء من الروايات أنه مات عنهن إلا ما روينا في بغلته البيضاء وسلاحه وأرض جعلها صدقة، ومن ثيابه وبغلته وخاتمه ما روينا في هذا الباب. وروى أبو داود الطيالسي عن سهل بن سعد قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله جبة صوف في الحياكة، وهذا إسناده جيد. وقد روى الحافظ أبو يعلى في مسنده عن أنس قال: لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لينسج له كساء من صوف، وهذا شاهد لما تقدم. قلت: قد تقدم عن غير واحد من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة سوى بغلة وأرض جعلها صدقة. وهذا يقتضي أنه عليه السلام نجز العتق في جميع ما ذكرناه من العبيد والإيماء والصدقة في جميع ما ذكر من السلاح والحيوانات والأثاث والمتاع مما أوردناه وما لم نورده أما بغلته فهي الشهباء وهي البيضاء أيضا والله أعلم، وهي التي أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية واسمه جريج ابن مينا فيما أهدى من التحف، وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبها يوم حنين وهو في نحو العدو ينوه باسمه الكريم شجاعة وتوكلا على الله عز وجل، فقد قيل إنها عمرت بعده حتى كانت عند علي بن أبي طالب في أيام خلافته، وتأخرت أيامها حتى كانت بعد علي عند عبد الله بن جعفر، فكان يجش لها الشعير حتى تأكله من ضعفها بعد ذلك. الهامش يجش أي يدقه ويكسره، انتهى الهامش. وأما حماره يعفور ويصغر فيقال له عفير، فقد كان عليه السلام يركبه في بعض الأحايين. وقد روى أحمد من حديث محمد بن إسحاق عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب حمارا يقال له عفير، ورواه أبو يعلى عن ابن مسعود. وقد ورد في أحاديث عدة أنه عليه السلام ركب الحمار، وفي الصحيحين أنه عليه السلام مر وهو راكب حمارا بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وأخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل، وذلك قبل وقعة بدر، وكان قد عزم على عيادة سعد بن عبادة، فقال له عبد الله لا أحسن مما تقول أيها المرء، فإن كان حقا فلا تغشنا به في مجالسنا، وذلك قبل أن يظهر الإسلام، ويقال إنه خمر أنفه لما غشيتهم عجاجة الدابة، وقال لا تؤذنا بنتن حمارك، فقال له عبد الله بن رواحة والله لا ريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من ريحك، وقال عبد الله بل يا رسول الله اغشنا بها في مجالسنا فإنا نحب ذلك، فتثاور الحيان وهم أن يقتتلوا، فسكنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى سعد بن عبادة فشكى إليه عبد الله ابن أبي، فقال ارفق به يا رسول الله، فوالذي أكرمك بالحق لقد بعثك الله بالحق، وإنا لا ننظم له الخضر لنملكه علينا، فلما جاء الله بالحق شرق بريقه. وقد ركب صلى الله عليه وسلم الحمار في بعض أيام خيبر، وجاء أنه أردف معاذا على حمار، ولو أوردناها بألفاظها وأسانيدها لطال الفصل والله أعلم. فأما ما ذكره القاضي عياض ابن موسى السبتي في كتابه الشفاء، وذكره قبل إمام الحرمين في كتابه الكبير في أصول الدين وغيرهما، أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار يسمى زياد ابن شهاب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعثه ليطلب له بعض الصحابة، فيجيء إلى باب أحدهم فيقعقعه، فيعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه، وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سلالة 70 حمارا كل منها ركبه نبي، وأنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب فتردى في بئر فمات، فهو حديث لا يعرف له إسناد بالكلية، وقد أنكره غير واحد من الحفاظ منهم عبد الرحمن ابن أبي حاتم وأبوه رحمهم الله، وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي رحمه الله ينكره غير مرة إنكارا شديدا. انتهى الشريط الثامن عشر، وننتقل إلى الشريط التاسع عشر.